إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله. يا فارسا عفى القعود منعما، ورأى الجهاد حياته فتقدما، رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما. يمضي لسان الحال منه مسدد، بالعزم ينطق في الورى مترنما. إن ضج سقع من أراضي أمتي، سارت له روحي وجادت بالدماء. يا فارسا عفى القعود منعما، منعما حياته فتقدما، رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما. ما غرني إن قال منهم قائل إن المجاهد في البرية أجرما، سأظل يا قومي أتوق لمقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما. جيش من الرحمن بورك خطوه، منه الصليب قد انثنى واستسلما. ساروا يدكوا من الصعاد بعزمهم، يشيدون النصر يخفق في السماء. سارت كتائبهم وفي خطواتنا نصر يجلجل في الفضاء تحتما. ورضيت يا صاحي بهمة ماجد، تسمو تبارز في السماء الأنجما. يا فارس الأنجاء فازأر عزة، لتري الأعادي منك ما لن يحتمى. هيا فسر بالسيف تشهر حده، يهوي على هام الصليب محطما. يا فارسا عفى القعود منعما، ورأى الجهاد حياته فتقدما، رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما.